بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة في معلقات البخاري ما حكمها؟ يعني صحيح أنه ينظر في أسانيد، ينظر من وصلها وما حال الأسانيد. طيب، من حيث صنيع البخاري إذا علق بصيغة الجزم، نعم، الأغلب فيه أنه صحيح، ولعله رحمه الله ما جزم به إلا لصحته عنده، وإن كنا نحن قد وجدنا في بعضها أسانيد ضعف، لكن لعل البخاري إما أن يكون له إسناد آخر أو تسامح فيها بسبب أن بعضها تكون آثار بعضها فقط استئناف. الله المستعان. وما علق بصيغة التمريض يعني ضعيفة تضعيف من البخاري، إذا علق بصيغة التمريض، طيب من حيث العمل عندنا نبحث أيضا في أسانيدها وننظر ما حالها، وإن كان قد وصل في مكان آخر في البخاري فلا إشكال. طيب من حيث صنيع البخاري لماذا يسمع ذلك؟ لما أن الحديث ضعيف ويبين ذلك، إذا كان ضعيفا لا يصلح في الشواهد يبين ذلك، أو يكون ضعيفا لكنه يصلح في الشواهد فيذكره مع الباب ضعف من جبل، يكون صحيحا ولم يبلغ شرطه وقد علق احاديث في صحيح مسلم. مثل ماذا؟ يذكر عن عبد الله بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاه الفجر بسوره المؤمنين، علقه بصيغه التمريض في صحيح مسلم لانه لم يبلغ شرطه، وايضا قد يعلق بسبب ان يكون ذكر الحديث بالمعنى او اختصر، وقد يعلق بسبب الجمع بين الآثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف في سياقنا. والأخ يقول كيف تقول إن أو كيف قال العراقي إنه إذا اختصر الأحاديث يذكر صيغة التمريض، ونحن نرى أن البخاري يذكر أسانيد في كثير من الأحاديث التي اختصرها، ما الجواب؟ يعني ليس لازما في كل ما اختصر أن يذكر صيغة التمريض، إنما إذا ذكر صيغة التمريض فيكون أحد هذه التوجيهات المذكورة، وليس المراد أن كل أنه إذا اختصر أي حديث يذكر صيغة التمريض، هذا ليس مرادنا، المراد أنه يكون أحد هذه الأسباب هي التي جعلت البخاري يعلقه بتلك الصيغة، فيحصل في بعض الأوقات. هو قد وصل في مكان آخر لأنه ليس بنفس اللفظ، يعني إشارة منه إلى أن اللفظ مختلف لعله هكذا. طيب، ما قال في البخاري قال فلان وهو من مشايخه ماذا خرجنا به؟ أنه موصول، أنه معلق. لماذا وهو من مشايخه؟ لأن هذا صنيع البخاري، إذا قال في أحد مشايخه قال فلان فهو معلق، فهو من التعابير. إذا قال البخاري قال لنا فلان، قال لنا أو قال لي فلان، معلق أو موصول؟ موصول، واضح، أصبح موصولا لأنه صرح بأن القول كان له. فلماذا يعدل البخاري عن الصيغة المشهورة حدثنا وأخبرنا وسمعت إلى صيغة قال لي وقال لنا؟ ذكر بعضهم أنه أخذه بالمناولة والمذاكرة، وأيضا جواب آخر أرجح منه الذي رجحه الحافظ كما في الفتح وكما في مواضع كثيرة، أن السبب في ذلك أن الحديث لم يبلغ شرطه لمن يكون في إسناده من ليس على شرطه أو يكون موقوفا، ويكرر ذلك البخاري في الفتح في مواضع كثيرة. يقول الحديث أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يستدل به أصحاب الجمعيات على التدريس والهجرة، غير أيضا غير أصحاب الجمعيات حتى أن السنة يستدلون به على اشتراط الهجرة. والصحيح أنه هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله، لا يصح الاشتراط إلا عند الضرورة، كان يكون ماذا مشتغلا بتعليم الناس، ولو ذهب يعمل ضاعت عليه الفرصة في تعليم المسلمين، أو تفلت عنه الناس عن العلم والتعليم، فله أن يشترط عند ذلك، هذا هو الراجح في المصر. وأما بدون ذلك فلا يجوز أن يشترط على تعليم الخير، من أعطاه شيئا بدون اشتراط فخلاص، وأما الاشتراط فعند الحاجة والضرورة. اللهم وصلنا إلى ثم إنما يتقاعد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل. يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب، وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا يدل على أن التعاريق ليست من شرط الصحيح. لأنه سماه المسند، والمسند ما جمع بين الرفع والارتفاع. قال: وإلى الخصوص الذي بينا يرجع مطلق قوله: ما أدخلت الجامع إلا ما صح. من ذكر أدخلت الجامع أو في كتاب الجامع؟ نعم، سقطت كلمة في كتاب. ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. قوله على الخصوص الذي بينا، أي أن هذا الشرط مختص بالمسندات دون المعلقات. فقول البخاري ما أدخلت الجامع إلا ما صح، أي في المسندات. قال: وكذلك مطلق قول الحافظ بنصر الوائل التجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حلالته، يعني لا تطلق امرأة. لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري صحيح، فيقول لا تطلق امرأة، لأن المسندات. أما ابن الصلاح يقول اليمين هذا محمول على المسندات وليس على المعلقات. قال: وكذلك مطلق قول الحافظ، أي هذه المقالة تحمل على المسندات. فالأحاديث المسندة أيضا صحيحة، وقد انتقد بعض الخطاب منها بعض الأحاديث، ولكن لها شواهد، أكثرها لها شواهد أو عامة لها شواهد، ولا تكاد تجد حديثا لا أصل له أو ليس له شواهد. ولذلك أفتى العلماء بأنه امرأته لا تطلق. وبعضهم قالوا أيضا حتى وإن لم نجزم بصحة تلك الأحاديث المنتقدة فلا نستطيع أن نفتي بطلاقها مع الشك، قد يكون صح وقد يكون لم يصح، فمع الشك أيضا لا يفتى بطلاقها، ما يفتى إلا مع اليقين، ما يفتى بطلاقها إلا مع اليقين. يذكره العراقي لو نقرأ كلام العراقي. قال رحمه الله تعالى: قوله وكذا مطلق قول الحافظ بنصر الوائل التجزي طيب أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحلف أو لا يحنف والمرأة بحالها في حذارته انتهى. وما ذكر الوائلي لا يقتضي أنه لا يشك في صحته ولا أنه مقطوع به، لأن الطلاق لا يقع بالشك، يعني قد يكون حتى الوائلي نفسه لا يرى أن الأحاديث كلها مقطوع بصحتها، لكن لا يقع الطلاق بسبب أن المعلق به مشكوك في وقوعه، علق الطلاق لضعف الأحاديث، لضعف حديث في البخاري. طيب ضعف الحديث مشكوك، هل هو ضعيف أو ليس ضعيف؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل؟ يعني فطالما الشك موجود فلا يقع الطلاق، هذا معنى كلام العراقي. لا يقتضي أنه لا يشك في صحته ولا أنه مقطوع به، لأن الطلاق لا يقع بالشك. وقد ذكر المصنف هذا في شرح مسلم. من هو هذا المصنف في شرح مسلم؟ النووي بن الصلاح، نعم، له تعليقات على مسلم بعنوان صيانة صحيح مسلم، موجود في المكتب، صيانة صحيح مسلم. قال فإنه حكى فيه عن إمام الحرمين أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنفته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. ثم قال الشيخ أبو عمرو ولقائل أن يقول إنه لا يحنف ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحمل، يعني هو شاف هل حصل اليمين أم لم يحصل، حتى لو لم يحصل إجماع على صحتها فتلك الأحاديث التي أعلت ما زال في شك في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل قالها رسول الله أم لم يقلها، لأن كثير منها لها شواهد. والطلاق إنما يقع إذا تيقن وجود الشر، وجود ما علق به، فعند ذلك أفتى أيضا بأنه لا يقع الطلاق. قال ولقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان راويه فاسقا، لأنه حتى وإن كان فاسقا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنا نضعف الحديث لكننا لا نقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إنما بغلبة الظن، هذا معنى كلامه. قال فعدم الحمد حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع. ثم قال الشيخ أبو عمرو والجواد أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحمد ظاهرا أو بعدم الحمد ظاهرا وباطنا، يعني الإجماع في نظر صحتنا في البخاري أفادنا أنه لا يحنف، متأكد ماذا على تأكد أنه لا يحنف، وأما مع وجود الشك فمن حيث الحكم الشرعي لا يحنف، ومن حيث هل وقع أم لم يقع فهذا راجع إلى أمر باطن، لكن نحن نحكم بالظاهر لأننا لا نفتي بوقوع الطلاق إلا إذا تأكدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك الحديث، هذا إذا كان المقصود وقوع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر. أما إذا كان المراد ضعف السند وضعف الحديث أي بالظاهر فيعلق على ذلك، ليس لنا أن ماذا أن نقول الحديث ضعيف لكن لا نعلم هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، لا نحن نحكم بالظاهر، الحديث ضعيف فغالب الظن أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان التعليق لو قال مثلا رجل إن كان في الصحيحين حديث ضعيف فامرأتي طالق، طيب مثلا وجد حديث انتقل الكفار ولم يجد له شواهد ماذا يكون حكم الحديث؟ ضعيف، تطلق امرأته، لأنه الحديث حكم عليه بالضعف. لكن لو كان مقصود القائل أي ضعيف في نفس الأمر، لم نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يثبت عنه، فهل يقع الطلاق بذلك؟ لا نفتي بوقوعه، لأننا لسنا مستيقنين من وجود السبب الذي علق به الطلاق. هذا معنى كلامهم، هم نظروا إلى حيث إلى الوقوع، إلى حيث من حيثية الوقوع، ومن حيثية أيضا هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. فهذا الشيء حتى وإن حكمنا بالضعف، حتى وإن حكمنا حديث الضعف، فهو شيء محتمل، ما زال الاحتمال موجود. لكن لو كان التعليق عبارة عن نظر إلى الحديث بنفسه، هل هو ضعيف أم ليس ضعيف، فيقع الطلاق. لكن البحث هنا من قبل هؤلاء العلماء المراد به ماذا؟ من حيث وقوعه في نفس الأمر، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. قال: ثم قال الشيخ أبو عمرو: والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنف ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فمحكوم به ظاهرا، أي يحكم بعدم الطلاق ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا. فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين، فهو الأليق بتحقيقه. وقال النووي في شرح مسلم: إنما قاله الشيخ في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنف فهو بناء على ما اختاره الشيخ، وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنف حتى تستحب له الرجعة، كما إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه، لكن يستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنف وهو احتمال ظاهر. يعني هؤلاء قالوا ما نجزم بوقوعه، لكن أيضا نقول لو استحب لك أن تراجعها لاحتمال أنه قد وقع الطلاق. هذا قول آخر، والصحيح أنه يعني إن كان التعليق بمجرد الضعف فيقع الطلاق، وإن كان التعليق بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الوقوع وتحقيق وقوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزما فهذا أمر لا يعلمه فلا يقع الطلاق به، راجع إلى نية القائل. إن كان الذي قال امرأتي طالق، إذا كان هناك حديث ضعيف، إن كان مقصوده أي سنده ضعيف ويحكم له بالضعف فيقع الطلاق، وإن كان مقصوده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جزما ويقينا فهذا لا يحكم بالطلاق كما ذكره هؤلاء. قال قوله مثل قول، نعم نقرأ أولا فوق. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. أي حتى هذا العبارة من الحميدي محمولة على الأحاديث المسندة دون المعلقة. قال: فإنما المراد بكل ذلك، أي بمقالة الحميدي ومقالة التجزي ومقالة البخاري من أدخل الجامع النمصر، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. فالآن هذه في التراجم، قد علقها البخاري في صيغة التمريض إشارة إلى أنها في أسانيد أخرى. حديث ابن عباس الحديث من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، هذا أحسن طرقه، وله طريق أخرى في أسانيدها بعض الكذابين. نعم رواية عن ابن عباس، هو من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، أبو يحيى القتات رواية عن مجاهد منكرة. نعم باقي كلام ما أتمنى. قال وما الصحيحان فاحتمال الحمد فيهما في غاية من الضعف، فلا يستحب للرجعة لضعف احتمال موجبها. طيب حديث جرهد سيأتي تنبيه من العراقي أن في إسناد اضطراب، قد حكم عليه من الحافظ في الفتح وفي تغليق التعليق بأن أسانيده مضطربة. حديث محمد بن جحش في إسناده مجهول الحال، وأنه أبو كثير قال له أبو كثير. قال وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم. أما سند بهز بن حكيم على ابن جده ليس على شرط البخاري، ولكنه حسن. قال العراقي رحمه الله: طيب لماذا ذكر الآن ابن الصلاح، لماذا ذكر هذه الآثار والأحاديث، حديث الفخ العورة وحديث الله أحق أن يستحيا منه؟ ما السبب في ذكر هذه الأحاديث يا الباب يا أخي الكريم؟ إنها معلقات تمام، لأنها أحاديث ضعيفة، وبهز بن حكيم على بين جده بعضهم ضعفها والصحيح تحسينه، فهذه لا يحتج بها البخاري، دل على أن شرطه بالصحة إنما هو في المسندات وليس في المعظم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. انتهى. اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح، وعلى تقدير صحية حديث جرهد ليس على المصنف ردا، لأنه لم ينفي صحته مطلقا، لكن نفى كونه من شرط البخاري، فإنه لما مثل به وبحديث بهز بن حكيم قال: فهذا قطعا ليس من شرطه، على أننا لا نسلم أيضا صحته. يعني هذا المعترض قال حديث جرهد صحيح، اعترض على ابن الصلاح، فرد على العراقي أنه حتى لو كان صحيح فابن الصلاح لم يجزم بأنه ضعيف، إنما قال ليس من شرط البخاري، وهو فعلا ليس من شرطه. ومع ذلك فيقول يعني يقول العراقي: لا نسلم صحته، على أننا لا نسلم أيضا صحته لما فيه من الاضطراب في إسناده. فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده، وقيل عن زرعة عن جده ولم يذكر أباه، وقيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جده، وقيل عن زرعة بن مسلم ابن جرهد عن أبيه عن جده، وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ولم يذكر أباه، وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم يسمه، وقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه. مضطرب اضطراب واضح. وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه والترمذي من طرق وحسنه، وقال في بعض طرقه: وما أرى إسناده بمتصل. وقال البخاري في صحيح: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، بمعنى حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر حسر الإزار عن فخذه، حسر الإزار عن فخذه، فدل على أن الفخذ ليس بعورة في ذلك الحديث. قال البخاري: وحديث جرهد أحوط، أي أنه يغطى الفخذ حتى يخرج من الخلاف. أنه قال حديث أنس أسند وحديث جرهم أحوط حتى يخرج من خلافهم، حتى يخرج من خلافهم. وعلى كل ينبغي تغطية الفخذ، والصحيح أنه ليس بعورة. قال السابع قال ابن الصلاح السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسام باعتبار ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ هذه العبارة: إذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك، لأنه منع التصنيف، لأنه خلاص يعني لما منع جعل معرفة الصحيح بماذا؟ بالرجوع إلى تصانيف الأئمة على حسب ما ذكره، إما أن يصرحوا وإما على القواعد التي ذكرها في مستدرك الحاكم وفي سنن أبي داود كما سيأتي معنا. قال: فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسام باعتبار ذلك، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم، يعني جعل أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم. الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه. الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه، نعم هذه أمهات أقسامه، يعني هذه السبعة أقسام هي ماذا؟ هي أقسام الصحيح، وقد يعني يتفاوت شيئا، قد يحصل التفاوت من مكان لمكان الإسناد الأصلي، ولكن ما صح عند غير الشيخين وليس على شرط واحد منهما هو أقل أو آخر الأقسام المذكورة. قال: وعلاه الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لا اتفاق الأمة عليه. المجد التيمية إذا قال متفق عليه في منطقة الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نهج المطار، مقصوده البخاري ومسلم وأحمد، اصطلاح خاص به. إذا قال المجد التيمية متفق عليه مقصوده أيضا البخاري ومسلم وأحمد، وإذا أراد البخاري ومسلم فقط يقول أخرجاه أو رواه الشيخان. لكن أهل الحديث على الاصطلاح المشهور متفق عليه عند البخاري ومسلم. انتقد على ابن الصلاح المتواتر ما ذكره، وهو أرفع الأقسام، أرفع الأقسام، وأجاب الحافظ بن حجر بأن قال: ما من متواتر إلا هو موجود في الصحيحين، ما من متواتر إلا وله أصل في الصحيحين. وعلى هذا فيكون ما في البخاري ومسلم يتفاوت، أرفع ما في البخاري ومسلم هو المتواتر، ثم ما هو مشهور، ثم المشهور، ثم ما كان الحفاظ، مسلسل الحفاظ، وهكذا على حسب القرائن يتفاوت ما في البخاري ومسلم، تتفاوت الرتب فيه، فأرفعها المتواتر مما في الصحيحين. فعلى هذا الانتقاد على ابن الصلاح. قال: ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، بمعنى أن الأمة تلقت ما في الكتابين بالقبول باستثناء تلك الأحرف، وسيستثنيها ابن الصلاح بعد قليل. إذن لما اتفقت الأمة عليه دل على صحته ودل نعم هو صحيح وترقت الأمة بالقبول. وينتج من ذلك مسألة وهو هل يقطع بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يقال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لغلبة الظن؟ ما الجواب؟ هل يقطع بصحة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. وهذه المسألة التي سيطرقها الآن. قال وهذا القدس أي أنه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا القدس جميعه مقطوع بصحته. يعني نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا قالوا هذا الحديث يفيد العلم فمقصودهم بإفادة العلم أي أنك مستيقن وتقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وإذا قالوا يفيد الظن ما مقصودهم بيفيد الظن؟ هذا الحديث هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يعني يفيد الظن بمعنى أنه يغلب على ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذه مسألة مشهورة جدا موضوعة في كتب الأصول والمصطلح والعقيدة أيضا، وهي مسألة الأخبار الآحاد هل تفيد العلم ويقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال أنها تفيد الظن. قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. يعني يرد على قول من يقول إن أحاديث الصحيحين تفيد الظن، فلما قيل له قد تلقته الأمة بالقبول دل على ثبوته يقينا، قال لا إنما تلقته الأمة بالقبول يستفاد منه أنه يجب العمل به. وهذا التعليل عليه، هذا التعليل عليه لأنه يجب العمل حتى بالأحاديث التي تفيد غلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فلعل بعضكم ما يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قطعت له من أخيه شيء إنما أقطع له قطعة من النار. فالعمل بغلبة الظن إذا لم يحصل اليقين أو إذا لم نقطع اليقين جائز في هذه الشريعة. كذلك إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت هل يجوز أن يفطر الصائم إذا لم يستطع اليقين؟ نعم، إذا لم يتيقن، إذا لم يمكن الاستيقان كأن يوجد الغيب، أما في هذه الأيام فيوجد الساعة، لكن إذا لم في غير هذه الأيام ممكن أن يحصل ذلك. فإذا غلب على ظن غروب الشمس فله أن يفطر كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في البخاري قال غربت الشمس أو أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس دل على أنه غلب على ظنهم أنها غربت فأفطروا. إذن قول هذا القائل إنما تلقته من القبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، هذا ليس صحيح. تلقي الأمة له بالقبول يفيد فائدة غير مجرد العمل، لأن العمل جاري فيما تيقن فيه وفيما غلب على الظن، فدل على أن تلقي الأمة له بالقبول يفيده مادية أخرى وهو ماذا؟ وهو القبض بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن الصلاة. قال وقد أكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا أي أنها تفيد العمل الظن، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا وأنها يجزم بصحتها أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. يعني ذكر ابن الصلاح عليهم احتج عليهم بطريق أخرى وهو سلم لهم أن هذا يعتبر ظن، أن تلقي الأمة له بالقبول أي بالعمل بالظن، فقال قد أجمعت الأمة على أنه يعمل بهذا الظن فدل على أن هذا العمل صحيح فيقطع بصحة الحديث. لأن ظن من هو معصوم من الخطأ وهو الإجماع، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، أي ورجعنا إلى اليقين لأنه مستيقن. قال والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر الإجماعات العلماء كذلك، من أكثر الإجماعات قائمة على اجتهاد هذا العالم واجتهاد هذا العالم حتى وقع الإجماع، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. مثلا بعض المسائل يكون مسائل اجتهادية فقهية، لكن كل العلماء أفتوا بذلك، اجتهدوا به وأفتوا بشيء واحد ولا يوجد مخالف، فصار حجة هنا، صار حجة ومقطوعا بأن الحكم الشرعي هو ذاك الحكم، لا تجتمع أمتي على ضلال. وأكثر إجماعات العلماء كذلك، وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. كم عدد الأحاديث التي انتقدها الدارقطني من الصحيحين؟ 210. كم انفرد البخاري منها؟ 78 حديثا، 80 إلى 2. ومسلم 100 حديث، واشترك 32 حديثا. والمقصود ليس فقط أحاديث، بل بعضها أسانيد، انتقاد لبعض الأسانيد يكون للحديث إسناد آخر. طيب، مسألة الأحاديث هل تفيد اليقين أو غلط الظن؟ مسألة إن شاء الله تؤجل إلى الدرس القادم لأنها طويلة قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.